بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد ولد آدم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وقد وصلنا في شرح العقائد المسلفية للإمام الشيخ سعد الدين التفتزاني رحمه الله تعالى ورضي عنه، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. اللهم آمين. وصلنا عند الكلام في بيان أن المقتول ميت بأجله، هذا هو الذي كنا قد وقفنا عنده. قال رحمه الله تعالى كلام الإمام النسفي، ثم هو ممزوج بشرح سعد الدين التفتزاني رضي الله عن الجميع ونفعنا بهم وأمدنا بمددهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبتهم وإجلالهم وتعظيمهم وتحقيق النفع من علومهم. قال: والمقتول ميت بأجله، أي الوقت المقدر لموته. الأجل يعني الميعاد، الوقت الذي قدره الله سبحانه وتعالى، إن الله تعالى قدر الأجال والأرزاق وخلق كل شيء فقدره تقديره. وكلمة أجل ممكن يقصد بها الوقت، وأجل يعني المدة، مثلا فلان أجله مثلا 70 سنة، يعني الأجل يطلق على العمر كله، أو يطلق على وقت الموت، أو يطلق على حلول الحالة، أجل الدين يعني موعد السداد وهكذا. فالاعتقاد الصحيح عند أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم أن المقتول ميت تمام بأجله، يعني هذا القتل صحيح هو جرم وهو منكر ويعاقب عليه الفاعل، ولكنه لم يغير العمر الذي حدده الله تعالى للإنسان. فهذا الإنسان أو هذا الحيوان، لأن كلمة أجل هذه للإنسان ولغير الإنسان، البهائم لها أيضا أجال، فمعنى هذا أنه لو لم يقتل يبقى هو نفس الوقت اللي حينتهي فيه الحياة، سواء قتل أو مرض أو مات أو المهم لابد أن ينتهي أجله في هذا الوقت، قتل أو لم يقتل. يبقى المقتول صحيح أنه قتل، وهناك فعل غير الموت اللي هو القتل، ومع ذلك هو ميت بأجله، أي الوقت المقدر. يعني الله تعالى قدر لكل واحد فينا وقت يموت فيه، سواء من غير مرض أو من غير سبب، أو مثلا بهدم أو بغرق أو بوباء أو بقتل أو بضرب بسلاح ناري، أو مثلا يسقط من علو أو سيارة أو دابة أو سكتة قلبية أو كورونا أو كله، يبقى هو حيحصل للموت في هذا الموعد، سواء كان له سبب من قتل أو غير. يبقى المقتول ميت بأجله، يعني في الوقت اللي هو مقدر لموته، لأن الله تعالى قدر كل إنسان يموت، ولكن يختلف موت هذا من موت غيره. هذا مثلا أصيب بمرض، هذا بسكتة قلبية، هذا يعني غرق. المهم هذه كلها أسباب، إلا أن الأجل واحد، مفهوم؟ لا كما زعم بعض المعتزلة من أن الله تعالى قد قضى عليه الأجل. طبعا هنا النسخ دي هي اللي وصلت وتم الطباعة على هذا الأساس، من أن الله تعالى قد قضى عليه الأجل، تمام، هو ده الموجود. لكن الصواب أنه تبدل لفظ الجلالة من أن القاتل، تمام، قد قضى عليه الأجل. فهذا هو التصويب، وهذا ليس من عندي، وإنما هو الذي عدل إليه الشارح الشيخ سعد الدين التفتزاني في شرح المقاصد، تمام، مش في شرح العقائد النسفية، في شرح المقاصد، تمام كده. يبقى الشيخ نفس الشيخ السعد التفتزاني في شرح المقاصد غير العبارة، بدل من أن الله قد قضى عليه الأجل من أن القاتل. وده الصواب، ليه؟ لأنه القتل عندهم حسب مذهبهم فعل القاتل، الموت فعل الله والقتل فعل العبد، تمام كده. يبقى القتل عندهم فعل القاتل. وعندما ترجع إلى أصول المعتزلة أو إلى كتاب شرح الأصول الخمسة بتاع القاضي عبد الجبار، تجد أن مذهبهم أنه في عندهم حاجة اسمه القتل، ده عندهم وقع بالتولد، لأنه مثلا الذي يقع في غير محل القدرة يسمى تولد، والتولد عندهم أن التولد عندهم أن يلزم على الفعل فعل آخر، تمام كده، يعني أن يوجب الفعل لفاعله فعلا آخر. هذا معنى التولد. يعني أنت فعلت الضرب أو الإطلاق، لكن القتل ده أمر متولد على الحركة اللي أنت عملتها للضرب أو الرمي. فمذهبهم أنه المتولد من أفعال العباد ليس مخلوقا له تعالى، يعني ليس فعلا مخلوقا لله تعالى. فبناء على مذهب المعتزلة وبناء على التصحيح الذي ذكرناه، وأنه الشيخ نفسه عدل أو غير هذا في شرح المقاصد، يبقى العبارة الصحيحة من أن القاتل قد قطع عليه الأجل. يعني معنى القاتل قطع الأجل على المقتول، يعني لم يتركه يستوفي أجله، يعني زي كأنك أنت أعطيتني رغيف فأخذت مني نصف، لم تتركني آكل الرغيف المخصص لي، فكذلك لي من العمر 80 أو 90 أو أكثر، فأنت لم تجعلني أستوفيها يعني أكملها، فأنت قطعت علي الأجل، يعني لم تتركني أعيش للأجل الذي قدره الله له، أجل الموت. فكأنه هناك أجلان، أجل القتل وأجل الموت. يبقى إذن القاتل قطع الأجل، يعني لم يترك المقتول يستوفي أجله. لنا يعني هنا حيرد على عليه. يلا يا شيخ أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: بيان أن المقتول ميت بأجله، والمقتول ميت بأجله أي الوقت المقدر لموته، لا كما زعم بعض المعتزلة من أن الله تعالى قد قطع عليه أن القاتل خلاص نصلحنا. من أن القاتل قد قطع عليه الأجل لنا أن الله تعالى قد حكم بآجال العباد على ما يعني علم من لنا العباد. يعني في الرد على المعتزلة كيف نقول لهم كده يعتبروا إيه هم في أجل مقطوع وفي أجل الله تعالى مثلا قدره اللي هو أجل الموت. فالمعتزلة قالوا إيه إن القاتل قطع على المقتول أجله يعني لم يجعله يكمل إيه أجله. فنقول لهم إن الله تعالى قد حكم بآجال العباد على ما علم من غير تردد. إن معناها إيه إنه مثلا الحق تعالى لم يتردد يعني مسألة إيه محسومة ومنهية يعني لم يقل مثلا إنه أجل فلان يتردد بين مثلا 70 و80 ولكنه حيقتل عند 70 فلا يعيش إلى يبقى هنا في إيه تردد يعني بين أمرين والتردد يبقى معناها لما ربنا قضى آجال العباد حسمها من غير تقييد بإيه بقتل أو بغيره لم يقل مثلا أنه أجل إذا لم يقتل 70 وإذا قتل 60 يبقى الله تعالى حكم بآجال العباد يعني قضاها وحسمها وحكم بها يعني أرادها وقدرها من غير إيه تقييد ما قيدهاش بإيه بقتل أو بإيه أو بمرض أو بغيره يعني حكم منه الإنسان له أجل. ثم الله تعالى يسبب الأسباب من قتل إيه أو نحوه يبقى ما فيش تردد. وبعدين وبأنه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستغيرون. وبعدين كمان في حية تانية لو أنه كان هناك تردد على تقدير القتل وعدمه يعني لو قتل بأجل كذا ولو مقتلت بأجل كذا فالتردد منفي لأنه علامة الجهل يعني كأن ربنا مش لا يعلم ماذا يعيش إذا كان متردد فيه. وبأنه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يعني الحق تعالى عاوز يعني يستدل لك أن الله تعالى لم يتردد وجعل الأجل محددا وقال لا يستأخرون ساعة ولا لو كان في تردد إذا ممكن الإنسان إذا لم يقتل يستأخر يعني يعيش 10 20 فهو بيقول لك لا يستأخر ساعة ولا يستقدم تبقى مسألة الأجل محسومة ومحددة وما ينفعش حتى تدعو لإنسان بطول العمر لأنه هذا أمر فرغ منه إلا إذا قصدت البركة يعني والخير والصحة إنما زيادة في الأجل المحدد لا. وبأنه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. احنا عندنا دلوقتي فين الجملة الشرطية وفين الجملة اللي هي الجزائية اللي هي جواب الشرط. في عندك ايه شرط وعندك جزاء يبقى عندنا دلوقتي ايه اذا جاء دي الشرطية اللي فيها اذا والمترتب عليها تسمى ايه جملة الجواب او الجزاء. يبقى هنا العطف هنا على ايه اللي هو ايه ولا يستقدمون يبقى ده معطوف على الجملة الجزائية مش معطوف على الشرطية. ليه؟ لأنه لو كان متقيدا بالشرط فيكون المعنى لا يستقدمون على أجلهم قبل مجيئه المعنى كده لا يستقدمون على أجلهم قبل مجيئه وإذا جاء لا يستأخرون ساعة. فلو ربطناها بالجملة الشرطية الجزائية يبقى معنى كده إن قلت مثلا لا يتصور الاستقدام عند مجيئه يعني إذا جاء إيه اللي يتصور إذا جاء الأجل أنه يتأخر؟ إنما هل إذا جاء يتصور تقديمه؟ يعني هتقدم يعني خلاص موجود أمامك، يبقى كده لا يتصور الاستقدام عند مجيء، فلا فائدة في النفي. هي معنى إذا جاء خلاص ممكن يأخر، إنما كيف نقدم؟ يبقى التقديم ده قبل المجيء. ولذلك كان في بعض القراء يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، ما يعطفش عشان ما يحصلش للنفس ده، لأنه إذا جاء لا يتصور تقديمه، إنما المتصور هو التأخير. إذن فجملة ولا يستقدمون ليس معطوفة على الإيه؟ على الجملة الجزائية، إنما هي معطوفة على الشرطية. يعني حيكون المعنى لا يستقدمون على أجلهم قبل مجيئه ولا يستأخرون إذا جاء. إذا جاء دي مرتبطة بها بيستأخرون وليس بيستقدمون. فالأحسن لو بتفهم في القراءة تقول كده فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، تبدأ تقول ولا يستقدمون، يعني قبل ما ينفعش تعطفها على إذا جاء لا يتصور إيه أنه إيه يستقدم، لأن الاستقدام قبل المجيء مش عند المجيء. الذي يكون عند المجيء هو الإيه؟ ها؟ هو التأخير، مفهوم؟ يلا. واحتجت المعتزلة بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات يزيد في العمر، وبأنه لو كان ميتا. يعني احتجت المعتزلة على إيه؟ بأنه المقتول ليس له أجل واحد، ده في أجل اللي هو القتل اللي هو قطع الأجل اللي هو أجل الموت. قالوا إنه في إيه أحاديث ذكرت أو واردة في أن بعض الطاعات يزيد في العمر، يعني معناها ما فيش عمر واحد، ممكن يكون الإنسان له أكثر من عمر. يعني مثلا حديث موجود في صحيح في الصحيحين في رواه الشيخين من سره او من احب ان يبسط يزاد يعني او يوسع له في رزقه وينسأ له في اجله او في اثره فليصل رحمه. فكأنه اذا انت وصلت رحمه ربنا يزودك يديلك مثلا الأجر، وإذا لم تصل يقص إيه من عمرك. وقال الأحاديث الصحيحة هم في الغالب مش بيحتجوا بالأحاديث، لكن عندما يكون لهم مصلحة أو عندما يعني يكون الأمر على هواهم يجيبوا الأحاديث. إنه بعض الأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات يزيد في العمر، وبأنه ده الحجة العقلية دي. يبقى الحجة النقلية أحاديث. وبأنه لو كان ميتا بأجله لما استحق القاتل ذما ولا إقابة ولا دية ولا يعني بصار. لو كان هو ميت لماذا هو ميت؟ أنا قتلت أو لم أقتل هو سيموت، فلماذا يعني يذم القاتل ويلعن يخلد وبعدين كمان يعاقب؟ وبعدين لو كان القتل خطأ دية أو عمد قصاص كل ده، وبعدين تقوله إنه هو ميت بأجله، يعني معنى كده القاتل لا يستحق شيئا. ده كل ما في الأمر القاتل نفذ المراد. يعني لو كان ميتا بأجله تمام، له أجل الموت مش أجل القتل، هم عاملين أجلين. يبقى لما استحق القاتل ذما ولا عقابا ولا دية ولا قصاص، إذ ليس موت المقتول بخلقه، يعني بخلق القاتل ولا بكسبه. ليه قال بخلقه؟ ولا بخلقه على مذهبه وبكسبه على مذهبه. خلاص كده فهمنا كلام المعتزلة. والجواب عن الأول هسه عشان نبقوا عارفين المعتزلة ليسوا سواء في الموضوع ده. القاضي عبد الجبار حكى حاجة غريبة في الأصول بتاعته، بيقول انه حكى القاضي عبد الجبار وهو معتزل الاتفاق على انه اجل الميت واحد وكذا المقتول، انما الخلاف في ايه؟ فانه بيقول اذا لم يقتل فهل يعيش الى الاجل اللي هو اجل الموت ولا يموت في نفس الوقت؟ انه هو بيقول ايه، الميت ميت بأجل والمقتول ميت بأجل، ما فيش أجلين، بيقول انه ايه الأجل واحد. وما الخلاف في ايه بين أهل السنة وبين المعتزلة؟ بيقول إذا لم يقتل فعند أبي الهذيل، وأبو الهذيل ده من طبقات المعتزلة، من طبقة الثانية أو الثالثة، عند أبي الهذيل بيقول لو لم يقتل يموت في نفس الوقت، يعني إذا لم يقتل يموت، وعند البغدادية يعيش. في خلاف بينهم في الداخل، معتزلة بغداد قالوا لو لم يقتل لعاش إلى الأجل اللي هو أجل الموت، أما الهذيل قال لا، لو ما قتلش حيموت. ولم يقطع عبد الجبار برأي، بل جوز الأمرين، جوز أنه يموت وجوز أنه يعيش، قال يجوز يموت برضه في نفس الوقت ويجوز يعيش، يعني ترك الأمر محتمل. تمام. وأبو الهذيل العلاف قال حاجة غريبة، قال إنه إذا لم يقتل القاتل لمات في نفس الوقت. ليه؟ لأنه إذا لم يمت في نفس الوقت، يعني إذا كان ليه عمر تاني ويعيش إليه، لكان القاتل مغيرا لمعلوم الله وهذا محال. يعني مثلا الله تعالى يعلم أنه سيموت سنة 2025 وجاء القاتل أماته في سنة 2020، يبقى كده القاتل غير علم الله. فعشان كده أبو الهذيل كان رجلا عاقلا، قال لك لا، لو لم يقتل يموت، وإلا يعني لو ما ماتش لكان القاتل مغيرا ليه لعلم الله، لو أنه مات في غير الأجل الذي حدده الله. يعني في خلاف حكاه القاضي عبد الجبار. الجواب عن الأول اللي هو إيه؟ الحديث. نعم. والجواب عن الأول أن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره 40 سنة، لكنه علم أنه يفعلها ويكون عمره 70 سنة، فنسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بناء على علم الله تعالى أنه لولاها لما كانت تلك الزيادة. يبقى في توجيه هنا الشيخ أجاب أنه في أحاديث تبين لنا أن الطاعات تزيد في العمر، وما فيش كمان أحاديث أخرى تبين لنا أن المعاصي تنقص. فعشان كده الأحاديث في أكثر من جواب، حنذكر الأجوبة الموجودة في الكتب الأخرى وبعدين نقول اللي في الكتاب. الجواب أن تلك الأحاديث آحاد لا نعارض بها القطعي، لأن الموجود فإذا جاء لا يستأخرون ولا يسألون، ما فيش لا تقدم ولا تأخر ولا زيادة ولا نقصان. يبقى ما ينفعش نعارض الأدلة القرآنية القطعية بأحاديث إيه أحد، زي مسألة إيه والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يجوا الجماعة السلفية أو الوهابية قبحوا، يجوا إيه يحكموا على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ويتمسكون بأحاديث، وهذه الأحاديث وإن كانت صحيحة إلا أنها أحد لا يعارض بها النص القطعي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وهؤلاء قطعا ماتوا في قبل البعثة، فكيف يعذبون مع أن القرآن، أو كيف يدخلون النار مع أن الله تعالى يقول وما كنا معذبين؟ هذا نص قطعي، كيف تعارض القطعي بالظني؟ لا صح. هو الجواب أنه هذه أحاديث أحاد. وفي جواب آخر أن المراد الزيادة بحسب الخير والبركة، ربنا يبارك، يعني مثلا 30 أو 40 سنة ربنا يجعل فيهم بركة أحسن من 500 سنة، يكون فيهم نفع وفيهم خير وفيهم إلى آخره، زي المدة اللي كان فيها سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة، كانت مدة قصيرة لكن تحقق فيها العدل، لكن في فترات كانت طويلة كلها مظلمة وقتل وسفك دماء وحرب، تبقى تحمل الزيادة اللي في الحديث على إيه؟ الخير والبركة. أو هناك توجيه آخر، ما نذكر كم جواب، أول حاجة أنها أحد. اثنين أن الزيادة المراد بها في الخير والبركة وليس في ليه في الأيام ولا في الساعات، أو بالنسبة إلى ما في صحف الملائكة، يعني الملائكة بأيديهم صحف فيها الشيء مكتوب مطلق ولكنه في علم الله مقيد فيؤول إلى موجب العلم، كما أخبر الله تعالى بذلك، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب، يبقى الشيء المكتوب عندهم مطلق ولكن في قيد الله تعالى لم يطلعهم عليه، فإذا نحمل الزيادة على ما في صحف الملائكة لأنه فيها محو وفيها إثبات، أما بالنسبة لعلم الله تعالى لا يكون فيه تغيير أبدا. واضح؟ يعني على فرض مثلا قلنا في صحف الملائكة أنه مكتوب فلان ده سيعيش 90 سنة، فإن وصل رحمه يعيش 100، وفي علم الله أنه سيصل يبقى عمره 100، خلاص هو العمر هو، لأن الله علم أنه سيصل فخلاها في علمه 100 وفي صحف الملائكة 90 عشان يظهر فضل الطاعة فقط، لكنها في الحقيقة ما في زيادة لأنها هي محسومة في العلم. يبقى نقوله كده، الأحاديث أحد لا تعارض القطع، أو أن المراد بالزيادة بحسب الخير والبركة، أو بالنسبة إلى ما في صحف الملائكة لأنه يثبت فيها المعلومات أو الأشياء بصورة مطلقة ولكنها في العلم مقيدة، والذي يقول إليه الأمر هو إيه؟ ما في العلم، لأن الله تعالى بين أنه في صحف الملائكة في محو في إثبات، ولهذا قال كده يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في صحف، وعنده أم الكتاب، وأم الكتاب لا محو فيها ولا تغيير، يبقى كده إيه واضح. والجواب عن الأول، والجواب عن الأول أن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره 40 سنة، لكنه علم أنه يفعلها ويكون عمره 70 سنة. يبقى هو إذن مسألة رجعت للعلم، يبقى نسألك من البداية، سيبك حيفعل ولا مفعلش، أنا بتكلم عمره ده كام؟ هيقول لك 70، لأنه حيفعل خلاص، لكن هل فعله للطاعة أو تركه مؤثر؟ لا، لأن الله، لأن العلم صفة انكشاف ليس صفة إيه؟ تأثير. يبقى لكنه علم أنه إيه؟ لكنه علم أنه يفعلها ويكون عمره 70 سنة. يبقى معنى كده إيه الأحاديث دي؟ تعود إلى إيه؟ واستدل بها المعتزلة إلى أن الأجل متعدد، بهذا الكلام يعود إلى تعدد الأجل بدليل 40 في أجل 40 اللي هو عند إيه؟ عدم الطاعة، و70 عند وجود الطاعة، هذا معناه أن الأجل إيه؟ متعدد، والمذهب الصحيح أنه واحد. ثم للأخبار دي قال لك ما لك دخل بها، دي أخبار أحد لا تعارض القواطع، أو إحنا ما نقولش كده عشان ما يزعلوش أهل الحديث وبتوع الرواية، ولا دي أحاديث صحيحة موجودة في البخاري وموجودة في مسلم، ونسلك مسلك آخر فيه، لا، الأحاديث على العين والرأس، وأفضل حاجة نحملها يعني نقول بصحتها ونؤمن بها ولكنها محمولة على البركة والزيادة، حتى الحديث لفظ أن يوسع وأن ينسأ له، والإرجاء معناه يحمل على المعنى المجاز، خلاص من الأفضل أن نسلك المسلك الوسط، أن نقول لهم أن هناك أخبار قطعية تقول أنه لا زيادة ولا نقصان في العمر، وهذه الأخبار يعني تحمل على أن المراد بالزيادة البركة والخير، ولا نقول لهم أنها أخبار أحد ولا حيز على من الكلام. فنسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بناء على علم الله تعالى أنه لولاها لما كانت تلك الزيادة. نعم، مفهوم كده واضح. الثاني هو إيه؟ الدليل العقلي اللي هو إذا كان الميت المقتول ميتا بأجله فلماذا استحق القاتل الذم والعقاب، ولماذا يدفع دية والقصاص مع أنه هو ميت على كل. وعن الثاني أن وجوب العقاب والضمان على القاتل يعتبر. لذلك سبحان الله في مثل عندنا في الصعيد، وهذا المثل يعبر حقيقة عن مذهب أهل السنة، وإن كان طبعا الجهل منتشر، يعني يقولون كذا: لو صبر القاتل على المقتول لمات لوحده. أي آه، يعني ما يعني هو ميت ميت بس القاتل لم يصبر، يعني معناها أنه لو أن الله قدر أنه يموت وهذا موعد موته والقاتل لم يقتله لمات من غير قتل، يبقى إذن القاتل يعاقب على إيه؟ على عدم صبره. ولم يصبر. يعني معناها فعلا القاتل المجرم، على الأقل أنه لم يصبر حتى ينفذ قضاء الاستعجل. وعن الثاني أن وجوب العقاب والضمان على القاتل يعتبر لارتكابه المنهي وكسبه الفعل الذي. وبعدين احنا ممكن نغيظ المعتزلة أكثر ونقول لهم: إيه رأيكم هو القاتل لم يفعل شيء، ثم يعاقب؟ يقول: والله ده أمر تعبدي. اضربوا رأسكم في حد، احنا نتعبد الله تعالى أن الله الذي أمرنا أن نقتله سواء هو فعل أو لم يفعل في قصص أو يتعب. فهذا أمر تعبدي ولا نفهم ما الحكمة مثلا. يبقى ممكن يجاب أنه إيه العقاب ده أمر إيه لا نفهمه، ده ربنا أمر به، أن وجوب العقاب والضمان على القاتل يعتبر لارتكابه، احنا بنحاسبه على أنه ارتكب أمرا منهيا وهو إيه القتل خلاص، الارتكاب وكسبه الفعل الذي، احنا نقول ما نقولش يخلق، نقول كسب الفعل الذي يخلق الله عقيبه الموت، يعني الموت فعل الله ولكن الله يخلقه عاقب الضرب أو القتل، يبقى الموت غير القتل لأن الله تعالى غاير بينهما، يعني الموت يترتب على القتل، فإذا قتل الإنسان مات، قتل بدليل أنه إيه يموت أيضا إذا لم يقتل، يبقى الموت غير إيه غير القتل، ولئن متم أو قتل فغاير الله بينهم. يبقى معنى هذا أن وجوب العقاب والضمان على القاتل يعتبر لارتكاب، هو أولا سؤال هل هو ارتكب منهيا عنه، ألم يقل سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس، وارتكب منهيا عنه، وكسبه الفعل الذي يخلق الله تعالى، يعني ربنا يخلق الموت عقب الطعن أو عقب القتل بطريق جري العادة، يعني ممكن المقتول يقتل الإنسان ولا يموت، يعني بدليل أنه ممكن إنسان بياخد 20 طلقة رصاص ولا يموت، في إنسان من غير ما تصل إليه يعني وكزة كده فوكل له موسى فقضى عليه. يبقى معنى كده أن ترتب الموت على القتل عند أهل السنة أمر عادي وليس إيه بواجب عقلهم، لأنه ممكن أن يحدث هذا دون أن إيه يموت الإنسان، وكم إنسان يقتل أو مسد فيه واحد في حبل الإعدام، الحبل مع ذلك كانت عروقه أو رقبته غليظة لم يموت لقوه حي، يعني ممكن الله تعالى يخلق الموت عقب الشنق أو عقب الضرب بالرصاص أو لا يخلق، لأنه الترتب عادي خلاص. ولذلك أنا بقول لك إيه، وكسبه الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيبه، الفعل اللي هو الضرب مثلا أو الرمي، يخلق الله تعالى عقيبه الموت بطريق جري العادة، يعني لا يلزم إن قتل أن يموت. فإن القتل فعل القاتل كسبا وإن لم يكن خلقا. لأنه إحنا بنقول القتل ده فعل القاتل كسبا، هو صح مش كسب مباشر، لأن الكسب المباشر هو يكون في محل قدرته، ولكنه غير مباشر لأنه وقع في غير محل إيه قدرته. وإن لم يكن خلقا يعني كما أو تولدا كما يسميه المعتزلة. والموت قائم بالميت مخلوق لله تعالى، لا صنع للعبد فيه تخليقا ولا اكتسابا. إذا الموت ده مش أنت اللي أمدته، أنت قتلته يعني جرحته يعني ضربته، فهذا إيه هو فعله. أما الذي وقع بعده اللي هو الموت، هذا أمر الموت قائم بالميت مخلوق، كلمة الموت قائم بالميت مخلوق لله تعالى، لأنه عند أهل السنة أن الموت أمر وجودي. تمام، يعني إيه معنى الموت أمر وجودي؟ يعني كيفية يخلقها الله تعالى في الحي تضاد الحياة اللي هو الايه الموت. اما عند المعتزله هو امر ليس وجوديا، امر عدمي، يعني الموت هو عدم الحياه عما من شانه ان يتصف بها. فالتقابل بين الموت والحياه عند المعتزله تقابل عدم وملك، اما عند اهل السنه تقابل الضدين، لان الله تعالى يقول الذي خلق الموت والحياه، والخلق لا يتعلق إلا بأمر وجودي، يعني لا يتعلق بأمر عدم. فإذن الموت ده وجودي، والحياة أمر وجودي، والتقابل بينهما كالتقابل بين القدرة والعجز، بين وجودي ووجودي. والموت قائم بالميت مخلوق لله تعالى، يعني الموت وجودي مخلوق، لا صنع للعبد فيه تخليقا ولا اكتسابا، يعني ليس العبد يعني هو يصنع الموت سواء على مذهبهم اللي هو التخليق او الاكتساب اللي هو على مذهب اهل السنه. يعني العبد ما هو كسبه اللي هو الضرب او الرمي او الطعن، ولكن الموت ده ليس يقع في كسبه ولا في خلقه. ومبنى هذا يعني هذا الخلاف اللي هو يعني كون الموت مخلوق لله تعالى او كون الموت امر عدمي، مبنى على ايه؟ على يعني التقابل بين الموت والحياة، هو تقابل ضدين ولا هو تقابل ملكة وعدم وملكة. ومبنى هذا أن الموت وجودي بدليل قوله تعالى خلق الموت والحياة، هذا دليل أهل السنة. والأكثرون على أنه عدمي، يعني إيه عدمي؟ يعني هو الموت مش أمر، مش كيفية مخلوقة في الحي تضاد الحياة، ولكن الموت هو عدم الحياة عما، بس لازم تقول عما من شأنه أن يتصل، فلا نقول عدم الحياة عن الحائط أو عن مثلا الحجر، لازم يكون عن الإيه عما من شأنه، والذي من شأنه أن يتصف هو إيه؟ هو الحيوان كله مش الإنسان فقط، يعني الفرس أي حيوان. والأكثرون على أنه عدمي، ومعنى خلق الموت قدره، يعني الأهل الاعتزال لما قالوا إن الموت عدمي فسألناهم ماذا تقولون في قوله تعالى خلق الموت، والخلق معناه أوجد، خلق الإنسان يعني أوجده، خلق السماوات يعني أوجدهما، فكيف تقولون الموت عدمي والله تعالى يقول خلق؟ فقالوا خلق الموت بمعنى تقديره، يعني الله خلقه يعني قدره. وجاء هذا أيضا في كتاب الله تعالى بل الدليل اللي في القرآن يؤيد المعتزل. قال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت ولم يقل خلقنا. فالقرآن هو معهم في الظاهر يعني. يعني الخلق مش أمر وجودي، معناه التقدير، كما قال تعالى نحن قدرنا بينكم والأجل واحد. يعني هو ذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الأجل واحد، تمام كده، وكل حي له وقت قدر الله موته فيه بسبب خاص فهو يموت فيه بذلك السبب، تمام. عند أهل السنة لو لم يقتل يبقى معناها يموت في نفس الوقت الذي حدده الله تعالى. يفرض قتل مثلا ولم يمت، يبقى هذا ليس أجله، لأنه لو كان أجله لمات، يبقى لسه أجله لم يأتي. ولذلك إذا لم يقتل، لو كان أجله حان يبقى إيه؟ ها؟ يموت، ولو لسه لم يحن يعيش. وذلك الجبر عبد الجبار كان ناصر قال يجوز كده بحسب الأجل الذي قدره الله. وهل كل مقتول بيموت في عندما يقتل؟ لا، ممكن يعالج وفذوق 20 سنة يقتل 10 بعد أن قتله. عشائره موافق أبي هزيل مين؟ المسألة أبو الهزيل بيقول نعللها بتعليل آخر، بيقول لو أنه بيقول هو يموت لأنه لو لم يمت وعلم الله موته في هذا الوقت، يبقى في هذه الحالة القاتل غير علم الله، يبقى لأجل هذا بيقول أنه أجل المقتول واحد وأجل الميت واحد، كلام أبو الهزيل، لكنه ليس موافقا لأهل السنة، تمام. بيقول أنه المقتول له أجل والموت اللي هو من غير قتل له إيه؟ له أجل، لكن الخلاف منصب عن إذا لم يقتل هل يعيش ولا يؤدى الخلاف، لكنه إذا مات خلاص هذا أجله سواء مات أو قتل، قتل أو لم يقتل يعني الأفضل قتل أو لم يقتل. والأجل واحد لا كما زعم الكعبي أن للمقتول أجلين. الكعبي ذا قال له أجلان، يعني مدتين، يعني حينين من الدهر وليس حين واحد، بمعنى أنه إيه هناك أجل إذا قتل فيه فهذا يسمى أجل القتل، وإذا لم يقتل يعيش إلى الأجل الثاني الذي هو أجل الموت. ولهذا عندهم أنه القاتل قطع المدة الباقية، ومن أجل هذا استحق الإيه العقاب واستحق الذم والقصاص. وإحنا نقول لهم إن استحقاق العقاب والذم وغيره ليس على أنه اكتسب الموت أو خلى، هذا ليس لا عندنا ولا عندهم، وإنما على أنه ارتكب منهيا عنه خلاص، والله تعالى أمر بذلك، يعني ربنا أمرنا أن نقتص منه وأن نأخذ منه الدية، والله تعالى توعده بالعقاب. فممكن تكون هذه أمور تعبدية ننفذها عبادة وطاعة لله تعالى. والأجل واحد لا كما زعم الكعبي أن للمقتول أجلين القتل والموت. يعني في أجل للقتل وفي أجل ليه للموت، فلو لم يقتل يعيش إلى أجل ليه الموت. وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت. هذا قول باطل، هذا القول الباطل، باطل بكل المقاييس وبكل المعايير. اللي قالوا مين؟ الكعبي. اللي هو إنه المقتول له أجلان، ده باطل. ليه؟ لأنه في الجوهرة كده وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل. وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت، ولا كما زعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلا طبيعيا. الفلاسفة دول كمان يعني شر مكانا وأضل سبيلا، شوف المعتزلة أو الكعبي قالوا أجلين ومحقق، والمعتزلة نفوا الكلام ده، لكن الفلاسفة يقول لك ده في الأجل طبيعي. إيه معنى طبيعي؟ يعني ما فيش تقدير للأجال، يعني هو كده إيه أمر طبيعي لا يتدخل فيه خالق ولا يعني عاوزين يقولوا إيه الحيوان. الحيوان له أجل طبيعي. إيه الأجل بتاعه؟ إحنا الأجل إحنا عندنا محدد بمعنى إنه 70 سنة وثلاثة أيام وخمس ساعات وعشر دقائق وثانية بس. عندهم لا، ده الأجل ده أمر طبيعي، يعني وقت موته بتحلل الرطوبة في الجسم، يعني العناصر في الجسم في اعتدال في الأنسجة. فالإنسان مثلا لما يكون مريض ومعناها إيه ما فيش اعتدال بين الحرارة وبين الرطوبة وكذا، فإذا خرج الجسم عن حد الاعتدال يبقى إيه يحصل إيه فساد أو إيه أو مرض. وممكن الإنسان يعالج، العلاج برضو بيه يشوفوا فين النقص أو الخلل اللي هو في الرطوبة أو الحرارة أو اعتدال الأمزجة ويكملها العلاج. لكن إذا حصل نقص فنقص فنقص، اعتبروا إنه الجسم ده عبارة عن إيه؟ عن في زيت، يعني في مادة في الجسم أو طاقة حرارية مثلا زي الدهن اللي في الفتيلة. طالما في دهن في الفتيلة أو زيت تبقى مشتعلة، فإذا نقص ينقص الاشتعال، يضعف الإنسان ويشيخ وتحصل الشيخوخة والهرم، ينقص ينقص لحد ما إيه يبقى كده إيه ينتهي بالطبيعة، يعني زي كأنه بالضبط صلاحية الأكل أو الغذاء المحطوط في الثلاجة يحفظ مثلا بمواصفات معينة بشرط أن الكهرباء تكون شغالة مثلا 24 ساعة، ويكون مثلا مدة معينة في مواد حافظة. فهذا مع مثلا ممكن يحفظ مثلا في الثلاجة سنة، لكن أكثر من كده لا، لابد يجي وقت تتحلل إيه الأمزجة دي وتختلف فيصبح الطعام فاسدا. لا يمكن مش كده، قالوا زي كده الإنسان الأجل طبيعي ما فيش حد بيتدخل فيه. طب كيف يموت الإنسان؟ قالوا إيه بتحلل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزتين الغريزيتين، تمام؟ يعني زي الفتيلة اللي احنا قلنا عليها إيه لما ينقص منها الزيت، فأول ما ينقص شيئا فشيئا لحد ما يبقى ما فيه الزيت يبقى في الحالة دي ينطفئ المصباح. كذلك ينطفئ الإنسان، يعني يموت الإنسان. ده الأجل الطبيعي. أمال الأجل الثاني، عندهم نوعين الفلاسفة، عندهم أجل طبيعي وعندهم أجل اخترامي. يعني هو الطبيعي ده يعني لو سبناه كده حفظنا عليه ما فيش برد ما فيش حر شديد ما فيش فيروسات ما فيش كورونا، يبقى ده ايه يموت بأجله الطبيعي لما تتحلل ليه الأمزجة اللي في الجسم. إنما الأجل الاخترامي ده بحسب الآفات والأمراض، يعني معناها برضو الفلاسفة عندهم أجلين زي المعتزلة، أجل طبيعي وأجل اخترامي. والتنين عندهم الاخترام يعني ممكن يكون بمرض ممكن يكون بالقتل، يعني ايه يعني انتقاصي، يعني كأنه يعني عجلت، يعني كان ممكن يعيش أكثر من كده لكن أنت لم تحافظ. إذا أنت معك تليفون ممكن يعيش 20 سنة بس تحافظ عليه، والمكالمات كذا والشحن يكون في مواعيده والبطارية كذا يعيش 10 سنين. لكن لو وقع منك بجد اخترامي أو مثلا إيه نعم لا يعني حصل هو خرب من نفسه كده الأجل الطبيعي أو الاخترام وحد كسر وحد زي كده يعني. فالرطوبة هم بيقولوا كده إيه بتحلل رطوبته وانطفائه حرارته الغريزيتين، لو زي حال الشيخوخة، يعني كأنه هو سليم لكن الحرارة أو المادة اللي هي بتشغل الجسم ضعفت زي البنزين اللي في السيارة إذا انتهى تقف من غير ما حد يوقفه، صح كده؟ يبقى ده قالوا إيه الاسم أجل طبيعي، يعني بمقتضى الطبيعة والحياة والبيئة. فقالوا في أجزاء رطبة وفي أجزاء حارة في الجسم يكون فيه بينهم اعتدال، تمام. والاعتدال ده غريزي، وقلنا شبهنا بمنزلة الدهن أو الزيت للفتيلة المشتعلة، وبعدين الحرارة اللي هي في الرطوبة اللي في الجسم أو في حرارة في الجسم تعين عليها الحرارة المستفادة من الخارج. فذلك مثلا تلقى الجو مثلا حرارته مثلا 40 أو أكثر، تلقى الجسم ما يزيدش عن إيه حرارة في إيه إعانة من الخارج، وكلما نقصت لما تنقص تتبعها الحرارة الغريزية حتى إذا وصلت حدا في النقص انطفأ السراج عند نفاد دهنه، فكذلك يحصل الموت الطبيعي بالنسبة للإنسان. فهو ده اسمه عند الفلاسفة الأجل الطبيعي، وده يختلف باختلاف الأمزجة. يعني يقول لو الإنسان حافظ على نفسه ما تعرضش لبرد وأكل أكل صحي، يعني الأطباء تكشف عليه وابتعد عن الميكروبات وعاش يعني بعيد عن مغيرات الأمزجة، قالوا يمكن يعيش 120 سنة لو حافظ على نفسه. إنما لو ما حافظش وجاله برد وجاله كورونا وقدر أجل الاخترامي، فقال الأجل الطبيعي ممكن يحصل الموت له عندما تمام 120 سنة. وقد تعرض الآفات، يمكن يأخذ سم أو نحو ذلك أو علاج خطأ، فيخرج البدن عن صلاحيته للحياة، لأن صلاحية البدن للحياة شرطها اعتدال المزاج. طالما المزاج معتدل يعيش، يعني ما فيش أجال مقدرة. إن الفلاسفة كده كفار على طول، فيهلك لما يعني يختل اعتدال الأمزجة في الجسم، يهلك الإنسان بسبب ذلك، إما يموت موت طبيعي أو يموت اختراما. لكن لما تيجي ترجع إلى مدرسة أهل السنة والجماعة تجد إيه؟ أن السبب الوحيد للموت ليس هو القتل وليس هو المرض وليس هو الآفات، السبب الوحيد للموت هو انتهاء الأجل. جاء الأجل خلاص، لو حتى سليم 100% لازم يموت. لم يأتي الأجل لو أتته علل أهل الأرض جميعا يعيش. وكم من سليم مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. في إنسان لأكثر من 30 سنة وهو يريد الموت وليس بميت، ويأتيه الموت من كل مكان. في إنسان فجأة بكامل لسه مسلم عام العصر فلمات، لم يمرض قط. يبقى السبب الوحيد الذي نؤمن به ونعتقد هو أن الله جعل آجالا محددة. عندما يجمع أحدكم في الحديث الصحيحين يجمع في بطن أمه 40 يوما وهكذا، 40 40 40، ثم يأتي الملك فينفخ فيه ويكتب إيه؟ أربع، يؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وسق وشقي. يبقى معناها اللي مات لماذا مات؟ لأن أجله انتهى، وليس لأن ده كلها هذه أسباب في الظاهر، هذه كلها أسباب، إنما الحقيقة أن الأجل انتهى ولن تموت نفس حتى إيه؟ تستوفي أو تستكمل رزقها وأجلها. مات يبقى معناها ايه؟ اجل انتهى وما فيش رزق له، يعني حتى لو فرض عاش مين حيرزق؟ ما فيش رزق، خلاص خد رزقه، يبقى انتهى اجل، انتهى رزقه، لازم يموت. في حاجة تانية؟ أذن ولا لسه؟ نخلص ولا نكمل؟ أنتم بالخيار. لو عاوزين نكمل الرزق ونصلي ممكن. بيان أن الله يرزق الحرام كما يرزق الحلال. تبقى مذهبنا احنا برضو أيضا مخالف لمذهب المعتزل، أنه احنا عندنا الرزق هو الرزق الذي يعني يرزق الله به الإنسان، ولكن هذا الرزق يعني هو عطاء من الله تعالى، إما أن يسلك الإنسان في تحصيله طرق مشروعة فيكون حلالا، وإما أن يسلك طرق غير مشروعة فيكون هو نفس الرزق. يعني الإنسان لو التزم الحلال لأتاه نفس الرزق الذي جاء به من حرام، زي موضوع برضو دايما خالفونا في الموت خالفونا في الرزق، جعلوا فيه جعلوا الحرام ليس رزقا. وبناء على كلامهم إنه لو واحد مثلا بيأكل حرام طول حياته يبقى الله تعالى لم يرزقه أبدا، من الرزق؟ مع أن الله تعالى قل ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والحرام رزق، لأن رزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله. يمكن احنا نقول الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان، يعني الإنسان إلى الجمل إلى الكلاب إلى أي شيء حي. كلمة فيأكله طبعا إيه يعني معناه؟ طب والذي يشربه؟ فقال لك هنا قال يسوقه الله تعالى إلى الإنسان فينتفع، أحسن ما تقول فيأكله. ليه؟ لأنه كلمة ينتفع يدخل فيها المأكول والمشروب والملبوس. يبقى إذن إيه اللي أنت تنتفع به؟ أو نقول بدل كلمة فيأكله فيتناوله، لأنه كلمة التناول يدخل فيها الايه الطعام والشراب واللباس. يتناوله ويدير غيره. لا ده موضوع تاني مستحيل. انت عاوز تكون معتزلي تقريبا. يبقى الرزق، شوف كده اجمل عباره، ما ساقه الله تعالى الى الحيوان فانتفع به. وخد بالك كلمه الانتفاع عند المعتزل هيجي يقول لك لا يملك، يبقى معنى كده العارية ليس رزقا، مع انك انت انتفعت بها. يعني انا اعطيتك كتاب او اعطيتك جلباب او عباءة فانتفعت بها من البرد، اليس هذا رزق؟ عند المعتزلة لا، لانك لم تملك. يبقى كلمة فيأكله اما ان تكون فيتناوله. أما لماذا قال يأكله؟ لأنه عبروا بالأكل أنه هو أهم حاجة وبعد كده يأكل. يعني هو عاوز يقولك لا، ليس المراد أنه يأكله فقط، لا جابوا الأكل أنه هو ده المهم. ومعقول أنت لما حتروح تأكل عندي يقولك تعالى كل عندي، يعني معناها لا يسقيك؟ ما يعني هذا جاي معه، يعني هو من توابع له. فجابوا إيه الكلمة المهمة للأكل والباقي معلوم. لأن الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله، وذلك قد يكون حلالا وقد يكون حراما. يعني ممكن يكون حرام وممكن يكون، ولذلك تجي سبحان الله الكستلي بيقول حاجة حلو، بيقول تحصيل الرزق يدخل في الأحكام التكليفية الخمسة. يعني ممكن يكون تحصيل الرزق واجب عند الحاجة، لو أنت مثلا عندك قدرة على العمل ومحتاج لتقوت نفسك واجب عليك أن تعمل لتحصيل الرزق، يبقى تحصيل الرزق يكون واجب عند الحاجة، ويكون مستحب عند قصد التوسعة. ما فيش حاجة عاوزة توسع يعني، يبقى هنا إيه مستحب. ويكون مباحا عند قصد التكثر من غير ارتكاب منهي. شوف الرزق يبقى واجب ويبقى مستحب ويبقى ايه مباح، ويبقى حرام لو انت ايه حصلته بايه بطريق السرقة او الغصب او الربا. مش بتاخد فوائد وتشتري بيها مأكولات ومشروبات وتجيب ايس كريم بالفلوس الرشوة. يبقى هذا ايه يبقى يدخل في الاحكام التشريعية. يبقى معنى كده يبقى الرزق إذا قلنا تحصيل الرزق واجب لو كنت أنت في حاجة، مش في حاجة هيبقى مستحب، عاوز ترفه يبقى إيه مباح، بس بشرط ما ترتكبش مانعا. طب إذا ترك الإنسان الواجب يبقى إيه آثم. يبقى معنى كده الرزق يكون حلال ويكون إيه حرام. يعني الرزق ربنا قسمه لك صحيح، ربنا ضمن لك الرزق، لكن بيقول لك أنت مخير في وسيلة أخذك، أنا حرزقك وأنا تكفلت لك بذلك، وما من دابة في الأرض إلا على الله، ولكن أنت حر في الوسيلة، يتأخذ بالشريعة حلال يتأخذ آثم، في الحالة دي حيكون عليك ليه المؤاخذة والعقاب. ده مذهب أهل السنة، إن الرزق قد يكون حلالا حرام. وفي الجوهرة كده يرزق الحلال والحرام. فكل مكروه كل رزق. وهذا أولى من تفسيره بما يتغذى به الحيوان. يعني هم فسروا تفسيرين حقيقة، بس هم يقول لك الرزق ما يتغذى. ليه لما نقوله ما يتغذى؟ احنا لما نقول ما يسوقه فيه هنا ايه؟ أضفناه إلى الله، لأن الله هو الرزاق، والله وحده هو الذي يرزق، والله وحده هو الذي يخلق، والله وحده هو الذي يحيي. فلما نقول ما يتغذى به الحيوان معناه جردناه أو جعلناه خاليا عن معنى الإضافة إلى الله، مع أنه إضافة الرزق إلى الله هذا أمر معتبر في مفهوم الرزق. ليه؟ لأنه في الأصل بمعنى الشيء المعطى، الرزق يعني المرزوق به، فأطلق على ما ينتفع به باعتبار أنه معطاه تعالى، أن ذا عطاء ربنا سواء للإنسان أو لغيره. يبقى ده أحسن. صحيح أنه اللي يتغذى به الحيوان هو الرزق، صح كده؟ أنا ناسي ببلينا ما خلتوش عصامي من البداية. يبقى إذن اللي يتغذى به الحيوان صحيح أن الذي يتغذى به الحيوان رزقا، لكن السؤال هنا الأحسن تقول ما ساقه الله، لأنه كلمة ما يتغذى داخلت عن معنى الإيه؟ عن معنى الإضافة، وهي معتبرة في مفهوم الرزق. وهذا أولى من تفسيره بما يتغذى به الحيوان لخلوه عن معنى الإضافة إلى الله تعالى، مع أنه معتبر في مفهوم الرزق. وعند المعتزلة الحرام ليس برزق، لأنهم فسروه تارة بمملوك يأكله المالك، وتارة بما لا يمنع من الانتفاع به شرعا. يبقى إذن المعتزلة لهم تفسيرين، وبناء على التفسيرين ما ينفعش يكون الحرام رزق، لأنهم فسروه الرزق مش بما ينتفع به، بما يملكه. لو قلنا أي شيء انتفع به حتى لو ليس ملكا يبقى هذا رزق، لكن هم فسروه بأنه ما يملك، أو فسروه تارة، كلمة تارة وتارة مرة كده ومرة كده، تارة بمملوك. يعني إيه معنى يعني المجعول ملكا؟ تمام. طب السؤال هنا الحرام ده، قالوا عند المعتزل الحرام ليس بملك عند المعتزل، لا يكون يدخلش في ذمتك، لأنه أصلا يحرم عليك أنك تقتنيه، فكيف يدخل في الملكية؟ إنما عند أهل السنة يبقى ملك أيضا، بس ملك حرام، أو ملك تأثم عليه لأنه مصدره حرام. يعني أنت مثلا لما تروح البنك وتأخذ فوائد الربا ملكك ولا مش ملكك؟ لكنها حرام مثلا. إنما المعتزلة قالوا لا، المملوك يأكله المالك، يأكله المالك، وتارة بما يعني مرة تانية يقول لك بما لا يمنع من الانتفاع به شرعا، والحرام ممنوع من الانتفاع به شرعا، وذلك اللي هو ايه؟ مملوك يأكله المالك، والحرام ليس مملوكا، والحرام أيضا منع الشرع من الانتفاع به، يبقى وذلك اللي هو إيه؟ المملوك الذي تأكله والذي تنتفع به لا يكون إلا حلالا. لكن يلزم على الأول، اللي هو إيه؟ إنه الرزق يكون داخل في الملكية مملوك، يلزم على الأول يعني عند المعتزلة لهم تفسيران: مملوك يأكله المالك، أو ما لا يمنع من الانتفاع به شرعا. إذن فهذان تفسيران. على الوجه الأول اللي هو إيه؟ أنه مملوك يلزم إيه؟ لكن يلزم على الأول ألا يكون ما يأكله الدواب رزقا. لأن الملكية أو المالكية غير متصورة عند الدابة. إذا كانت هي الدابة نفسها مملوكة، يبقى كيف هي تملك؟ يبقى هذا لا يتصور عند إيه؟ عند الدواب. يعني ما يأكله الدابة عند المعتزلة لا يكون رزقا، لأنه ليس إيه؟ ليس ملكا. واضح كده؟ وكمان ده مش ما يأكله الدواب، ده بل ما يأكله العبيد والإماء، لأن العبد وما ملكت يداه لسيده، فاللي يأكل العبد أيضا ليس رزقا لأنه لا يملكه. العبد الرقيق وما ملكت يداه مملوك لمين؟ لسيده، فهو العبد لا يملك. إذن فما يأكله أو ما ينتفع به ليس رزقا، لأنه انتفت الإيه؟ المالكية، بمعنى الملك مش المالكية المذهب. وعلى الوجهين أن من أكل الحرام طول عمره لم يكن. وعلى الوجهين اللي هو الوجه اللي هو أنه مملوك أو لا يمنع من، يبقى من أكل الحرام، يبقى إذن شوف كلام المعتزلة، شوف كده يلزم على الأول، يعني على التفسير الأول، أن ما يأكله الدواب والإماء والعبيد لا يكون رزق، تمام كده. وهذا خلاف ليه؟ يعني بيقولوا أنهم شرطوا إيه؟ أنه يكون يملك الملكية. وهذا خلاف قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تمام كده. وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل الملة قبل ظهور المعتزلة، إن كل الدواب اللي في الأرض وكل المخلوقات رزقها على الله تعالى، سواء تملك أو لا تملك. يعني الذي قاله المعتزلة خلاف القرآن، وخلاف ما أجمع عليه الجمهور قبل ظهور المعتزلة. هم قالوا: هل الذي تأكله الدواب رزق ولا ليس رزق؟ إذا كان الله تعالى: وما من دابة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، وهم يقولون هذا ليس رزق، والله سماه رزق. وعلى الوجهين، وعلى الوجهين أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله تعالى أصلا. وهذا خلاف الإجماع، لأنه ما فيش حد عايش ولا بيتنفس ولا نملة ولا حشرة إلا والله تعالى يرزقها ويعلم مستقرها. ومبنى هذا الاختلاف على أن الإضافة إلى الله تعالى معتبرة. مش قلنا لازم يكون الله الرزاق هذا رزق الله؟ فالإضافة إلى الله معتبرة في معنى الرزق، زي ما كما أنها معتبرة في الخلق، ولأنه لا رزق إلا الله تعالى وحده. يبقى إذن كلمة الإضافة معتبرة سواء عندنا أو عندهم، يعني عندنا أو عندهم يقولون هذا رزق الله تعالى، ولا يقولون بأن، يعني هم مثلا يقولوا الإنسان يخلق أفعال نفسه، لكن لا يقولون الإنسان رازق لنفسه، يعني هي معتبرة عندنا وعندهم. ولأنه لا رازق إلا الله تعالى. السؤال المشكلة عندهم إيه؟ أنه كيف يضيف الحرام إلى الله والحرام قبيح والله تعالى يتنزه عن القبائح. فقال: على أن ومبنى الاختلاف على أن الإضافة إلى الله معتبرة في معنى الرزق، ولأنه لا رازق، لأنه لو قلنا الحرام ده رزق بس إيه؟ مش رزق الله، يبقى معناها في رازق غير الله سبحانه. هم لا يقولون بهذا، يقولون أن الرزاق وحده. طب هم الحرام جنين؟ يقول لك خلاص ما يقدرش يقول. ولأنه لا رازق إلا الله تعالى وحده، وأن العبد وأن العبد يستحق الذم والعقاب على أكل الحرام وما يكون مستندا إلى الله تعالى لا يكون قبيحا. أيوة، يبقى من هنا وما يكون هذا إيه ده؟ بداية كلام المعتزلة، يعني من هذا من كلام المعتزلة اللي هو إيه مبني على أنه إيه ليه بنوا على إيه على التحسين والتقبيح العقليين، وقالوا إنه إرادة القبيح قبيحة، تمام؟ والجواب والرد عليهم أن إرادة القبيح ليست قبيحة، إنما القبيح هو فعل المنهي لا إرادته. وأن العبد يستحق الذم والعقاب على أكل الحرام، يعني إذا كان العبد يستحق الذم والعقاب على الحرام فكيف ننسبه إلى الله تعالى؟ وما يكون مستندا إلى الله تعالى لا يكون قبيحا، والحرام قبيح فلا يستند إلى الله، ومرتكبه لا يستحق الذم والعقاب. هذا شبهة المعتزلة، واضحة كده؟ والجواب أن ذلك لسوء مباشرة أسبابه باختياره. والجواب أن ذلك اللي هو إيه؟ نعم. لا، انه بيجي حرام او بيجي حلال، يعني عاوزين نقول لك هنا ايه استناده الى الله تعالى بمعنى الخلق لا يكون قبيحا، تمام كده، وانما القبح جاء بسبب ايه سوء مباشرة اسبابه باختياره، وهذا هو الذي ادى الى وصف القبح، يعني كان من الممكن أن الإنسان يسلك أسباب إيه حسنة ليست قبيحة فلا يكون قبيحا، فكأنه هو رزقه بس أخذه من حله، وهذا أخذه، يبقى هذا اللي هو وصفه من الحرام بالقبيح. يعني مثلا لو أنه هناك رغيف مثلا، هل الرغيف أو الخبز مكتوب عليه قبيح أو حرام؟ لا، فالخبز ده هو نفسه لو انت دفعت الثمن واخذت يبقى حلال، ولو سرقته هو نفسه. مباشرة الاسباب هي الذي ادت الى هذا، وليس انه هو في ذاته قبيح، ولو كان كذلك يبقى كلامهم صحيح لا يستند الى الله تعالى. وكل يستوفي رزق نفسه حلالا كان او حراما لحصول التودي بهما جميعا. يعني عاوز اقول لك كل يستوفي، تمام، يعني حتى اللي قالوا عليه المعتزلة ده ممكن يجاب عنه انه اللي هو الحرام ده لماذا يعاقب الانسان ويذم؟ ربنا سبحانه وتعالى ساق اليه اسباب الرزق الحلال وساق اليه اشياء مباحة كثيرة، الا انه اعرض عنها باختياره، يعني لو كان مضطر يبقى معناها معذور، يعني في اسباب كثيرة للعمل واسباب للتجارة، وكل ده انت سلكته ورحت سلكت ايه طريق السرقة، يبقى هذا اختيار منك، فتعاقب على ايه الاسباب التي باشرتها باختيارك. وبعدين كلامهم منقوض بايه تاني؟ بانه اللي هو باكل حرام حياته كلها، يبقى معنى كده ان الله تعالى لم يرزقه. وفي حاجة تاني، واحد مات ولم يأكل حلال ولا حرام، مات من غير ما يأكل حاجة كذا لم يرزق. وكل يستوفي رزق نفسه حلالا كان أو حراما لحصول التغذي بهما جميعا، يعني كل واحد حيستوفي وحيأخذ رزقه سواء خذوا حرام أو خذوا حلال، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، حيستوفي. بس المعتزل يقول لك ممكن يموت من غير ما يستوفي، لأنهم عندهم إذا كان نبي أو إذا كان رجل ولي أو ما يأكلش غير حلال يبقى ده استوفى، طيب اللي كان حرام ده يبقى ده لم يستوفي. حتى الحديث عندهم إيه مشكل، كل يستوفي رزقه، إحنا عندنا حلالا أو إيه، إنما إذا قصرنا على الحلال فقط، طيب أنت ثلاثة أرباع الفلوس اللي معك حرام وربع بس اللي حلال، يبقى كأنك مت ولم تستوفي رزقك، وهذا خلاف الحديث، لأن الباقي مش رزق حرام مش مملوك لحصول الايه التغذي بهما الجميع. التغذي بهما، ما أنت بتتغذى وبتلبس الملابس سواء كانت حلال أو حرام، وبتركب المواصلات بمال حلال، إذا أنت بتنتفع بهما، يعني بهذا وبها، حتى الحرام بتنتفع به. طب لماذا تعاقب؟ ليه؟ لأنك سلكت أسبابا نهى الله تعالى عنها. ولا يتصور ألا يأكل إنسان رزقه أو يأكل غيره. دامت ربنا سبحانه وتعالى ساق إليك وكتب أن هذا رزقك، فلا يمكن عند أهل السنة أنه في إنسان ما يأكلش رزقه. رزقك محدش هياخذ غيرك، ولا يمكن غيرك يأخذ رزقك. يبقى واحد مثلا يقول والله إذا أنا كانت في إيدي أو في جيبي تمرة أو اللقمة ومع ذلك جاء إنسان فأعطيته له، هي في الحقيقة رزقه هو مش رزقك أنت. يبقى إذن لأن احنا بنفسر الرزق بما ينتفع به لا بما يملكه. لو كان بما يملكه يبقى ممكن الإنسان يأخذ رزق غيره، إنما ما يسوقه الله إليك لتنتفع به يبقى لا يتصور أن يأكل إنسان، لا يتصور ألا يأكل إنسان رزقه، ولا أن غيره يأكل إيه رزقه. ولذلك تجد في الآية الكريمة وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ليه جاء بالنطق؟ ليه ما قال تبصرون أو تسمعون؟ لماذا جاء بالنطق هنا؟ عشان يفيد أن الإنسان إذا نطق فلا يمكن أن ينطق بلسان غيره، ولا يمكن غيره أن ينطق بلسانه، فلا غيرك يأخذ رزقك ولا أنت تأخذ رزق غيرك، وإن أخذه فليس رزقك وإنما رزقه. وكم رأينا أن يوضع الطعام ولا تأكله، ويجي لك تلفون كذا تمشي وتترك فيأكله غيرك. شوف كده، ويكون في طعام آخر ليس لك فتأكله أنت. يبقى احنا لو فسرناها بما يملك، لا بما يدخل فيه أو ينتفع به الإنسان. في إنسان فصل ملابس أو جبة ولا يلبسها فيلبسها فهي رزق غيره ليس رزقه هو. ولا يتصور ألا يأكل إنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه، لأن ما قدره الله تعالى غذاء لشخص يجب أن يأكله ويمنع أن يأكله غيره. لو ربنا قدر إنه هذا غذاء لك يدخل في جسمك، غذاء أو غذاء، أحسن كلمة غذاء يعني ممكن يكون إفطار عشاء كله اسمه غذاء، إنما غذاء يبقى الأكل في الظهيرة، لا يدخل فيها الإفطار ولا العشاء. ما قدره الله أن يكون غذاء، مش غذاء أو دواء أو شرابا أو ملبسا كله، بس هم جابوا الغذاء لأنه هذا هو أهم حاجة. يقول لك أنا عاوز أروح، لا يقول لك أنا عاوز واحد عاوز، يقول لك لماذا تعمل؟ عشان أكل إيش؟ هو لم يذكر إلا الأكل، مش عشان ألبس، عشان أشرب تفاح، لا عشان أكل لقمة حلال. يقصد باللقمة الحلال يعني إيه؟ اللقمة أو الشراب أو بس جاء بالأكل لأنه أهمها. أروح أنا أقول لك فلان قطع عيشه، يعني قطع رزقه عيشه. لأن ما قدره الله تعالى غذاء لشخص يجب أن يأكله ويمتنع أن يأكله غيره. ما يحصلش، لا يمكن يأخذ غيرك، لا يمكن. وأما بمعنى الملك، يعني أما بمعنى الملك لو ده على مذهب مين؟ على ما يقال إنه يمتنعش. لكن في آية في القرآن يعني كأنها يعني تصحح كلام المعتزلة في معنى الرزق، إنه إيه؟ بمعنى ما يملك. لا يعني ممكن يجي المعنى ده، بس ان قال تعالى والذين يؤمنون بما انزل وما انزل ومما رزقناهم ينفقون. يبقى الرزق انت لما تنفقه لغيرك يبقى مين اللي ياكل غيرك؟ وهذا رزقك انت، بس بمعنى ايه؟ بمعنى الملك هنا. فايضا جاء هذا المعنى ومما رزقناهم ينفقون، لانه الانفاق معناها للغير، فإذا أخذ الغير يأكله هو، بكذا غيرك أكل رزقك، يعني بمعنى ما تملك أنت، لا بمعنى اللي هو عند مين؟ عند أهل السنة والجماعة. والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صل يا عم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا الذي وعلى آله وصحبه وسلم على كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلين.